شارياك أنا شارياك شارياك أنا شارياك ما أقدر أبيعك يا ولد ما أقدر أبيعك وعالمرة قضي جفاك وعالمرة قضي جفاك وللموت أطيعك يا ولد للموت أطيعك علي دوم تسقيني مر الكيات وتزيدني باللوم وتقول ما بين النايات حقك علي دوم عامل لي بالاحساس حسب ضميرك يوم عامل لي بالاحساس حسب ضميرك يوم ما اقدر على فرقك ما اقدر ابيعك يا ولد للموت اطيعك شارياك انا شارياك انا شارياك ما اقدر ابيعك يا ولد ما اقدر ابيعك شارياك انا شارياك شارياك انا شارياك ما اقدر ابيعك يا ولد ما اقدر ابيعك وعالمر قضي جفاك وعالمر قضي جفاك وللموت اطيعك يا ولد للموت اطيعك لنشد انا الاهات وغني البكاء ايام واسهر على الحسرات واتسلى بالاوهام لنشد انا الاهات وغني البكاء ايام واسهر على الحسرات واتسلى بالاوهام قلبي العالي الهيهات يشفى من الآلام قلبي العالي الهيهات يشفى من الآلام ما اقدر على فرقك ما اقدر ابيعك يا ولد للموت اطيعك من غير ذنب يا هواي مستهتر بحبي وفهمك بلبي بحشاي طيب طمن قلبي من غير ذنب يا هواي مستهتر بحبي وسهمك بلب حشاي طيب طمن قلبي يا دائي انت دواي وانت سبب غلبي يا دائي انت دواي وانت سبب غلبي ما اقدر على فرجاب ما اقدر ابيعك يا ولد لي الموت اطيعك شاريا وليل مقطيعك يا ولد ليل مقطيعك.